إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، وقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي غيره. قال المصنف رحمه الله: ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. وعن عمران بن حسين مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس منا، هذه الكلمة لا تدل على خروج الفاعل من الإسلام، بل على حسب الحال. ليس منا من تطير، والتطير هو التشاؤم بالمرئي أو المسموع أو المعلوم أو غير ذلك، وأصله من الطير، لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون به. ومنه ما يحصل لبعض الناس إذا شرع في عمل ثم حصل له في أوله تعثر تركه وتشاءم، فهذا غير جائز، بل يعتمد على الله تعالى ويتوكل عليه. وما دمت تعلم أن في هذا الأمر خيرا فامض فيه ولا تتشاءم. لا تتشاءم لأنك لم توفق فيه لأول مرة، فكم من إنسان لم يوفق في العمل أول مرة ثم وفق في ثاني مرة أو ثالث مرة. ويقال إن الكسائية إمام النحو طلب النحو عدة مرات ولكنه لم يوفق، فرأى نملة تحمل نواة تمر فتصعد بها إلى الجدار فتسقط، حتى كررت ذلك عدة مرات، ثم صعدت بها إلى الجدار وتجاوزت، فقال سبحان الله: هذه النملة تكابد هذه النواة حتى نجحت، إذن سأكابد أنا علم النحو حتى أنجح. فكابد فصار إمام أهل الكوفة في النحو. ليس منا من تطير أو تطير له، بالبناء للمفعول، أي أمر من يتطير له، كان يأتي شخص ويقول: سأسافر إلى المكان الفلاني وأنت صاحب طير، وأريد أن تزجر طيرك لأنظر هل هذه الوجهة مباركة أو لا. فمن فعل ذلك فقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من تطير يشمل من تطير لنفسه أو تطير لغيره. ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له. والكهانة ادعاء علم الغيب في المستقبل، يقول سيكون كذا وكذا وربما يقع، فهذا متكهن. ومن الغريب أنه شاع الآن في أسلوب الناس قولهم تكهن بأن فلانا سيأتي، ويطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم على أمر مباح، وهذا لا ينبغي، لأن العامي الذي لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباح، بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته. أو تكهن له، أي طلب من الكاهن أن يتكهن له، كأن يقول للكاهن: ماذا سيصيبني غدا، أو في الشهر الفلاني، أو في السنة الفلاني. وهذا تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أو سحر أو سحر له، سحر له أي طلب من الساحر أن يسحر له، ومنه النشرة عن طريق السحر، فهي داخلة فيه، وكانوا يستعملونها على وجوه متنوعة، منها أنهم يأتون بطست فيه ماء ويصبون فيه رصاصة فيتكون هذا الرصاص بوجه الساحر، أي تكون صورة الساحر في هذا الرصاص، ويسميها العامة في الحجاز صب الرصاص، وهذا من أنواع السحر المحرم. وقد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فعله. ومن أتى كاهنا، هذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب، وهو باب ما جاء في الكهان ونحوه. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البزار بإسناد جيد وصححه الألباني. قال المصنف: ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيكون هذا مقويا للذي قبله. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو، أي العراف، الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. العراف صيغة مبالغة، فإما أن يراد بها الصيغة وإما أن يراد بها النسبة، وهو الذي يدعي معرفة الأشياء. وليس كل من يدعي معرفة يكون عرافا، لكن من يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب فيدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها. وظاهر كلام البغوي رحمه الله أنه شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي، لأن مكان المسروق يعلم بعد السرقة، وكذلك الضالة قد حصل الضياع. ولكن المسألة ليست اتفاقية بين أهل العلم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقيل هو، أي العراف الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، أي أن تضمر شيئا فتقول: ما أضمرت، فيقول: أضمرت كذا وكذا. أو يخبر عن المغيبات في المستقبل، تقول: ماذا سيحدث في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني منه، أو ماذا ستلد المرأة، أو متى يقدم الغائب، وهو لا يدري. والخلاصة أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف. فقيل: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوه، فيكون شاملا لمن يخبر عن أمور وقعت. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقيل العراف هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. قال المصنف رحمه الله: وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. أبو العباس بن تيمية هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، يكنى بأبي العباس، ولم يتزوج ولم يترك الزواج من باب الرهبانية، ولكنه رحمه الله كان مشغولا بالجهاد العلمي مع قلة الشهوة، وإلا لو أنه تيقن أنه لا يظلم المرأة لتزوج، وليس كما يدعي المزورون أن له ولدا مدفونا إلى جانبه في دمشق، فهذا غير صحيح قطعا. وظاهر كلام الشيخ أن شيخ الإسلام رحمه الله جزم بهذا، ولكن شيخ الإسلام قال: وقيل العراف، فذكره بصيغة التمريض قيل. ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس مما يجزم بأن الناقل يقول به. صحيح أنه إذا نقله ولم ينقض فهذا دليل على أنه ارتضاه. وعلى كل حال، فشيخ الإسلام رحمه الله ساق هذا القول وارتضاه، ثم قال: ولو قيل إنه اسم خاص لبعض هؤلاء كالرمال والمنجم ونحوهم، فإنهم يدخلون فيه بالعموم المعنوي، لأن عندنا عموما معنويا وهو ما ثبت عن طريق القياس، وعموما لفظيا وهو ما دل عليه اللفظ، بحيث يكون اللفظ شاملا له. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يستخدمهم في طاعة الله، كأن يكون له نائبا في تبليغ الشرع. فمثلا إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم ويتلقى منه، وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون من الإنس، فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا، فهذا لا بأس به، بل إنه قد يكون أمرا محمودا أو مطلوبا، وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. والجن حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين. والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء، لأن المنذر لا بد أن يكون عالما بما ينذر، عابدا مطيعا لله سبحانه وتعالى في الإنذار. الحال الثانية أن يستخدمهم في أمور مباحة، كأن يطلب منهم العون على أمر من الأمور المباحة. قال: فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، فإن كانت محرمة صار حراما، كما لو كان الجني لا يساعده في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر شيخ الإسلام ما ورد أن عمر تأخر ذات مرة في سفره، فاشتغل فكر أبي موسى، فقالوا له: إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن، فلو أمرتها أن ترسل صاحبها للبحث عن عمر، ففعل، فذهب الجني ثم رجع، فقال: إن أمير المؤمنين ليس به بأس، وهو يسم إبل الصدقة في المكان الفلاني، فهذا استخدام في أمر مباح. الحال الثالثة أن يستخدمهم في أمور محرمة، كنهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك، فهذا محرم. ثم إن كانت الوسيلة شركا صار شركا، وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصية، كما لو كان هذا الجني الفاسق يألف هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان، فهذا يكون إثما وعدوانا ولا يصل إلى حد الشرك. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن من يسأل الجن أو يسأل من يسأل الجن ويصدقهم في كل ما يقولون فهذا معصية وكفر. والطريق للحفظ من الجن هو قراءة آية الكرسي، فمن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم. وآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن. يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، الواو هنا ليست عطفا ولكنها للحال، يعني والحال أنهم ينظرون، فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها. قال: ما أرى من فعل ذلك، ويجوز بفتح الهمزة ما أرى بمعنى أعلم، وأما بالضم فبمعنى ما أظن. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، وما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أبا جاد هي أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثقد، ضبغ. وتعلم أبا جاد ينقسم إلى قسمين: الأول تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، وما زال أناس يستعملونه، حتى العلماء يؤرخون بها. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم: جد بالرضا واعط المنى، من ساعدوا في ذا البنى، تاريخه حين انتهى، قول المنيب اغفر لنا، والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا. فقوله اغفر لنا لو عددناها بحساب الجمل صارت 62,300,000. وقد اعتنى بها العلماء في العصور الوسطى، حتى في القصائد الفقهية والنحوية وغيرها، ويؤرخون بها مواليد العلماء ووفياتهم، وعليه فقد قال الشيخ الشارح لم يرد ابن عباس هذا القسم. والثاني من القسمين في تعلم أبا جاد، الثاني قسم محرم، وهو كتابة أبا جاد كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها وطلوعها وغروبها، وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرض، إما على سبيل العموم كالجدب والمرض والحرب وما أشبه ذلك، أو على سبيل الخصوص كأن يقول لشخص سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك، فهم يربطون هذه بهذه، وليس هناك علاقة بين حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، الخلاق النصيب. وظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم، لأن الذي ليس له نصيب عند الله هو الكافر، إذ لا ينفى النصيب مطلقا عن أحد من المؤمنين، وإن كان له ذنوب عذب بقدر ذنوبه أو تجاوز الله عنه، ثم صار آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده عند الله. ولم يبين المصنف رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث العقوبة في الدنيا، وذلك أننا إن حكمنا بكفرهم فحكمهم في الدنيا أنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا كفارا. وإن حكمنا بعدم كفرهم إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر، أو قلنا إنهم لا يكفرون لأن المسألة فيها خلاف، فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم. حتى وإن قلنا بعدم كفره، لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر وحده، بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فكل من أفسد على الناس أمور دينهم أو دنياه فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام. والنظر في النجوم ينقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يستدل بحركاتها وسيرها على الحوادث الأرضية سواء كانت عامة أو خاصة، فهذا شرك إن اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة للأمور أو أن لها شركا أي مشاركة، فهو كفر مخرج عن الملة، وإن اعتقد أنها سبب فقط فكفره غير مخرج عن الملة، ولكن يسمى كفرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال يعني الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث كما مر في الصحيحين من رواية زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. وقد سبق أن هذا الكفر ينقسم إلى قسمين بحسب اعتقاد قائل. القسم الثاني من أقسام النظر في النجوم أن يتعلم علم النجوم ليستدل بحركاتها وسيرها على الفصول وأوقات البدر والحصاد والغرس وما أشبه، فهذا من الأمور المباحة لأنه يستعان بذلك على أمور دنيوية. القسم الثالث أن يتعلمها لمعرفة أوقات الصلوات وجهات القبلة وما أشبه ذلك من الأمور المشروعة، فالتعلم هنا مشروع وقد يكون فرض كفاية أو فرض عين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، أي في هذا الباب، وهو باب ما جاء في الكهان ونحوه. المسألة الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ووجهه أنه كذب بالقرآن، وهذا من أعظم الكفر. المسألة الثانية: التصريح بأنه كفر، وهي مأخوذة من قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد. المسألة الثالثة: ذكر من تكهن له، وهي مأخوذة من حديث عمران بن حصين حيث قال ليس منا، أي إنه كالكاهن في براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. المسألة الرابعة ذكر من تطير له، وهي مأخوذة من قوله أو تطير له. المسألة الخامسة ذكر من سحر له، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم أو سحر له. وأتى المصنف رحمه الله بذكر من تكهن له أو سحر له أو تطير له، لأنه قد يعارض فيه معارض فيقول هذا في الكهان وهذا في المتطيرين وهذا في السحرة، فقال إن من طلب أن يفعل له ذلك فهو مثلهم في العقوب. المسألة السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، وتعلم ذلك فيه تفصيل لا يحمد ولا يذم إلا على حسب الحال التي تنزل عليه. المسألة السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ولهم فيها أقوال. القول الأول أن العراف هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، فهما مترادفان فلا فرق بينهما. القول الثاني أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحوها، فهو أعم من الكاهن لأنه يشمل الكاهن وغيره، فهما من باب العام والخاص. القول الثالث أن العراف هو الذي يخبر عما في الضمير، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. فالعراف هو الكاهن أو أنه أعم منه، أو أن العراف يختص بالماضي والكاهن بالمستقبل، فهما متباينان، والظاهر أنهما متباينان. فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل، والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. هذا غير واضح، لأنهما لو كانا متباينين لقلنا والعراف هو الذي يخبر عما في الضمير، أو أن يكون من باب العام والخاص فيقال في العراف ما هو مذكور، وهو من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. هذا الباب وأبواب قبله وبعض ما يليه من الأبواب من المهم جدا أن يعلم وأن يعلم، لأن الشرك بذلك كما مر قد يخرج من الملة في بعض الصور على ما فيه تفصيل، مع ما فيه من رد الصلاة 40 صباحا لمن ذهب إلى كاهن فسأل أو عراف فسأل فصدقه في رواية، أو بمجرد السؤال في رواية على التفصيل الذي مر. هذا فاش في الأمة، ما أكثر الذين يقصدون السحرة والعرافين ومن يدعي علم الغيب، وما أكثر من يقصد الرمالين والذين يخطون إلى غير ذلك من تلك الأمور التي استأثر الله رب العالمين بعلمها من الغيب، يطلبون ذلك عند هؤلاء الخلق وهم لا يعلمون من ذلك شيئا. فإذا صدقوهم فقد كذبوا القرآن العظيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن قصد الكاهن وصدقه، وسأل العراف وصدقه إلى غير هؤلاء الدجاجلة، فإنه حينئذ يكون مكذبا لكلام الله رب العالمين في كتابه المجيد. فهذه الأمور أمور خطرة، ومع ذلك هي متفشية يستهين بها الناس، بل إن كثيرا من الناس يتخذ ذلك حرفة ويبتز بها أموال المساكين الذين لا يعرفون العقيدة الصحيحة، فيقصدون هؤلاء من أجل أن يخبروهم بأمور غيبية، سواء وقعت في الماضي كالسرقات والبحث عما ضاع، أو ما يكون في المستقبل عند إقدامهم على زواج أو تجارة أو سفر أو ما أشبه. فهذا كله يرقى في كثير من الأحيان إلى حد الكفر المخرج من الملة، ومع ذلك فتحذير الأمة منه من أضعف ما يكون، كما ترى في هذا الأوان من شغل الناس بأمور السياسة الباطلة التي هي فجور وخروج من الملة في كثير من مناحيها والتي مبناها على الكذب والخداع، كما يقولون إن السياسة لا دين له، فيشغلون العوام والمساكين، بل قد شغلوا الأمة في مجملها وعظمها بأمثال هذه الأمور التي تعود عليهم بالمضر، بل شغلوهم بأمور سياسية هي شرك في حقيقته. فبدلا من أن يحموا جناب التوحيد وأن ينبهوا هؤلاء المساكين على ما ينفعهم من أمور دينهم وما ينتشلهم الله تعالى به من الشرك والكفر اللذين ربما تورطوا فيهما من حيث يعلمون أو لا يعلمون، بدلا من حماية جناب التوحيد وتعليم أصوله للمسلمين، شغلوهم بما هو شرك من تلك الأمور المبنية على الديمقراطية في مقدماتها ونهاياتها كالانتخابات، إذ هي جزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية، والديمقراطية كفر كما هو معلوم. وكل من أراد أن يفرق بين الآلية والروح فهذا دجال، وهو يكذب على الخلق ويدلس عليه، ولا يمكن أن تفصل الآلية عن حقيقة الشيء، كما لا يمكن أن يفصل الروح عن الجسد إلا بالموت. فهذه الأمور متفشية في الأمة، وقل من يسلم منها ممن رحم الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فإن التحذير منها من أضعف ما يكون، فإلى الله المشتكى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وحسنه الحافظ في الفتح. وقال الهيثمي في المجمع، رواه البزار والطبراني في الأوسط، إلا أنه قال: ذكروا أنهما من عمل الشيطان، ورجال البزار رجال الصحيح. وصححه الألباني في المشكاة. النشرة في اللغة بضم النون فعلة من النشر وهو التفريط، والنشرة في الاصطلاح حل السحر عن المسحور، لأن الذي يحل السحر عن المسحور يرفعه ويزيله ويفرقه. وأما حكم النشرة فهو يتبين مما قاله المؤلف رحمه الله، وهو من أحسن البيانات. ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة، وفيه فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله، لكن في القسم المباح منه، لأن السحر له تأثير على بدن المسحور وعقله ونفسه وضيق صدره، حيث لا يأنس إلا بمن استعطف عليه، وأحيانا يكون أمراضا نفسية بالعكس تنفر هذا المسحور عمن تنفره عنه من الناس، وأحيانا يكون أمراضا عقلية. فالسحر له تأثير إما على البدن أو العقل أو النفس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة، قال: في النشرة للعهد الذهني، أي عن النشرة المعروفة في الجاهلية التي كانوا يستعملونها، وذلك طريق من طرق حل السحر، وهي على نوعين: أن تكون باستخدام الشياطين، فإن كان لا يصل إلى حاجته منهم إلا بالشرك كانت شركا، وإن كان يتوصل لذلك بمعصية دون الشرك كان لها حكم تلك المعصية. والثاني أن تكون بالسحر كالأدوية والرقى والعقد والنفث وما أشبه ذلك، فهذا له حكم السحر على ما سبق. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس، أنهم يضعون فوق رأس المسحور طسطا فيه ماء، ويصبون عليه رصاصا، ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه في هذا الرصاص، فيستدل بذلك على من سحره. وقد سئل الإمام أحمد عن النشرة فقال: إن بعض الناس أجازها، فقيل له: إنهم يجعلون ماء في طسط، وإنه يغوص فيه، وإنه يبدو وجهه، فنفض يده وقال: ما أدري ما هذا، ما أدري ما هذا، فكأنه رحمه الله توقف في الأمر وكره الخوض فيه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، أي من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه المنكر، وهذا يغني عن قوله إنها حرام، بل هو أشد، لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منه. ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم أو نفي الجواز، بل إذا رتبت العقوبات على الفعل كان دليلا على تحريمه. قال: رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. سند أبي داود إلى أحمد متصل، لأنه قد حدثه وأدركه. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. أجاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقول الصحابي، وكأنه ليس عنده أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإلا لاستدل به. والمشار إليه في قوله يكره هذا كله، المشار إليه كل أنواع النشرة، وظاهره ولو كانت على الوجه المباح على ما يأتي، لكنه غير مراد، لأن النشرة والنشرة حل السحر عن المسحور كما مر. النشرة بالقرآن والتعوذات المشروعة لم يقل أحد بكراهته. وسبق أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن. وعلى هذا فالكلية في قول أحمد يكره هذا كله يراد بها النشرة التي هي من عمل الشيطان، وهي النشرة بالسحر والنشرة التي في التمائم. يكره الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالبا، ولا تخرج عن التحريم إلا بقرينة، وعند المتأخرين هي خلاف الأولى. فلا تظن أن لفظ المكروه في عرف المتقدمين أو كلامهم مثله في كلام المتأخرين، بل هو يختلف. تأمل في قول ربك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال بعد أن ذكر أشياء محرمة: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولا شك أن المراد بالكراهة هنا التحريم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وفي البخاري عن قتادة قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وهذا أخرجه البخاري في الصحيح معلقا بصيغة الجزم. رجل به طب أي سحر، ومن المعلوم أن الطب هو علاج المرض، لكن سمي السحر طبا من باب التفاؤل، كما سمي اللذيذ سليما والكثير جبيرا. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحبس عن زوجته فلا يتمكن من جماعها، وهو ليس به بأس، وهذا نوع من السحر. والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقد وعقد أحد عقدة عند العقد فإنه يحصل حبسه عن امرأته. وبالغ بعضهم فقال: إذا شبك أحدهم بين أصابعه عند العقد حبس الزوج عن أهله. وما زال هذا الاعتقاد عند بعض الناس، وهذا ما لا يعرف له أصل، ولكن كثيرا ما يقع حبس الزوج عن زوجه ويطلبون العلاج. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج أن يطلقها ثم يراجعها فينفك السحر. قال الشيخ الشارح بعد أن ذكر ذلك: لكن لا أدري هل هذا يصح أو لا، فإذا صح فالطلاق هنا جائز، لأنه طلاق للاستبقاء فيطلق كعلاج. قال: ونحن لا نفتي بشيء من هذا، بل نقول لا نعرف عنه شيء. وإنما احترز بذلك رحمه الله حتى لا يفعله أحد ويقول: قال به فلان. فقال: نحن لا نفتي بشيء من هذا، بل نقول لا نعرف عنه شيء. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أو يحتمل أنها للشك من الراوي، هل قال قتادة به طب أو قال يؤخذ عن امرأته، أي أو قلت يؤخذ، ويحتمل أن تكون للتنوية، أي أنه سأله عن أمرين: عن المسحور وعن الذي يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر. لا شك أن أو هنا للشك، لأن الحل هو النشرة. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. كأن ابن المسيب رحمه الله قسم السحر إلى قسمين: ضار ونافع، فالضار محرم، قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، والنافع لا بأس به، وهذا ظاهر ما روي عنه. قال وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاء فقالوا يجوز حل السحر بالسحر للضرورة، وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز حل السحر بالسحر، وحملوا ما روي عن ابن المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله، هل هو سحر أو غير سحر، أما إذا علم أنه سحر فلا يحل، والله أعلم. ولكن على كل حال، حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوقه ابن المسيب ممن ليس قوله حجة يرى أنه جائز، فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. قال المصنف رحمه الله وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. روي عن الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، هذا الأثر إن صح فمراد الحسن الحل المعروف غالبا، وأنه لا يقع إلا من السحر. قال الإمام المصنف رحمه الله قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور إلى آخر كلامه. علق الشيخ الشارح رحمه الله على كلام ابن القيم بقوله هذا الكلام جيد ولا مزيد عليه، فهو لا يوضح الواضح، وليس هذا من شأن أهل العلم أن يكون الكلام واضحا ثم يعلق هذا عليه وينشب هذا فيه برأيه حتى يتسع الكلام، ولكن إذا كان الكلام واضحا نكتفي به لوضوحه ولا نزيد عليه كما فعل الشيخ الشارح رحمه الله، فإنه علق على ما ساقه المصنف من كلام الإمام ابن القيم بقوله هذا الكلام جيد ولا مزيد عليه. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه مسائل، أي في هذا الباب، والباب هو باب ما جاء في النشرة. المسألة الأولى النهي عن النشرة، وتؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، وهنا ليس فيه صيغة نهي ولكن فيه ما يدل على النهي، لأن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط بل ذم فاعله ونحوه وتقبيح الشيء وما أشبه ذلك، كل ذلك يدل على النهي. المسألة الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، وهي مأخوذة من كلام ابن القيم رحمه الله وتفصيله، وها هنا إشكال قد يأتي به بعض المستشكلين، ما الجمع بين قول الفقهاء رحمهم الله يجوز حل السحر بالسحر وقولهم يجب قتل الساحر؟ والجواب الجمع بأن مرادهم بقتل الساحر من يضر بسحره دون من ينفع فلا يقتل، أو أن مرادهم بيان حكم حل السحر بالسحر للضرورة، وأما الإبقاء على الساحر فله نظر آخر والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير. والتطير في اللغة مصدر تطير، وأصله مأخوذ من الطير، لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير، ثم ينظر هل يذهب الطير يمينا أو شمالا أو ما أشبه ذلك، فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن أقدم أو فيها التشاؤم أحجم. أما التطير في الاصطلاح فالطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وهذا من الأمور النادرة، لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح، لأن الاصطلاح يدخل على الألفاظ بقيود تخصها كالصلاة في اللغة هي الدعاء وفي الاصطلاح أخص من الدعاء، وكذلك الزكاة وغيرها. وإن شئت فقل التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. بمرئي مثل لو رأى طيرا فتشاءم لكونه موحشا كالغراب أو البومة مثلا، أو مسموع مثل من هم بأمر فسمع أحدا يقول لآخر يا خسران أو يا خائب فيتشاءم، أو معلوم كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات، فهذه لا ترى ولا تسمع. واعلم أن التطير ينافي التوحيد، ووجه منافاته للتوحيد من وجهين: الأول أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله، والثاني أنه تعلق بأمر لا حقيقة له بل هو وهم وتخييل، فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل له؟ وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد، لأن التوحيد عبادة واستعانة. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فالطيرة محرمة وهي منافية للتوحيد كما سبق. والمتطير لا يخلو من حالين: الأولى أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل، وهذا من أعظم التطير والتشاؤم. والثانية أن يمضي لكن في قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به، وهذا أهون. وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد، بل انطلق إلى ما تريد من شراح صدر وتيسير واعتماد على الله عز وجل، ولا تسئ الظن بالله عز وجل. هذه المسألة أيضا من المسائل المتفشية، وهي موجودة حتى عند من يدعون أنهم وصلوا بالعقل إلى أعلى ذروة ومنتهى، فإنه في فنادقهم وفي ترقيمهم يفرون من رقم 13، حتى إنهم في ترقيم الحجر يقولون: الحجرة 11، الحجرة 12، ثم الحجرة 12 مكرر، حتى لا يقول الحجرة 13، لأن هنالك من يتشاءم من هذا الرقم. فإذا ذهب لكي يستأجر غرفة في فندق أو في نزل مثلا فدلوه على حجرة هذا رقمها، تشاءم وتطير. ما زال هذا الأمر موجودا كما هو معلوم، ما زال هذا الأمر موجودا بكثرة في كثير من الناس وكثير من الأماكن. نسأل الله أن يحققنا بالتوحيد. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب آيتين. قال في الآية الأولى قول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية نزلت في قوم فرعون كما حكى الله عنهم في قوله: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. ومعنى يطيروا بموسى ومن معه أنه إذا جاءهم البلاء والجدب والقحط قالوا: هذا من موسى وأصحابه. فأبطل الله هذه العقيدة بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله. ألا أداة استفتاح تفيد التنبيه والتوكيد، إنما أداة حصر. طائرهم مبتدأ وعند الله خبر، والمعنى أنما يصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى وقومه ولكنه من الله، فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به، بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه سبب للبركة والخير. ولكن هؤلاء والعياذ بالله يلبسون على العوام ويوهمون الناس خلاف الواقع، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فهم في جهل، فلا يعلمون أن هناك إله مدبرا وأن ما أصابهم من الله وليس من موسى وقومه. الآية الثانية هي قول الله جل وعلا: قالوا طائركم معكم، أي قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، الآيات. فقالوا ذلك ردا على قول أهل القرية إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا بكم وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير بل على الشر وما فيه هلاكنا فأجابتهم الرسل بقولهم طائركم معكم أي مصاحب لكم فما يحصل لكم فإنه منكم ومن أعمالكم فأنتم السبب في ذلك ولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المصنف قبلها لأن الأولى تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو الله والثانية تبين سببه وهو أنه منهم فهم في الحقيقة طائرهم معهم أي شؤمهم حاصل عليهم وهو معهم ملازم لهم لأن أعمالهم تستلزمه كما قال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون واستفادوا من الآيتين المذكورتين في الباب أن التطير كان معروفا من قبل العرب وكان معروفا في غير العرب لأن الأولى في فرعون وقومه ولأن الثانية في أصحاب القرية وقوله أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون ينبغي أن تقف على قوله ذكرتم لأنها جملة شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره أئن ذكرتم تطيرتم وعلى هذا فلا تصلها بما بعدها فعند القراءة أئن ذكرتم جواب الشرط تقديره تطيرتم بل أنتم قوم مسرفون بل هنا للإضراب الإبطالي أي ما أصابكم ليس منهم بل هو من إسرافكم ومسرفون أي متجاوزون للحد الذي يجب أن تكونوا عليه قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه يعني البخاري ومسلم لا عدوى لا نافية للجنس ونفي الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاث لأنه نفي للجنس كله فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم العدوى كلها والعدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح وكما يكون في الأمراض الحسية يكون أيضا في الأمراض المعنوية الخلقية ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن جليس السوء كنافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة قوله لا عدوى يشمل الحسية والمعنوية وإن كانت في الحسية أظهر ولا طيرة اسم مصدر تطير لأن المصدر منه تطير كالخيرة اسم مصدر لاختار قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره أي الاختيار أي أن يختاروا خلاف ما قضى الله ورسوله من الأمر اسم المصدر يوافق المصدر في المعنى ولذلك تقول كلمته كلاما بمعنى كلمته تكليما وتقول سلمت عليه سلاما بمعنى سلمت عليه تسليما لكن لما كان يخالف المصدر في البناء سموه اسم مصدر والطيرة تقدم أنها التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة الهامة بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين الأول أنها طير معروف يشبه البومة أو هي البومة تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره وربما اعتقد بعضهم أنها روحه فهذا تفسير والتفسير الثاني أن بعض العرب يقولون الهامة هي الطير المعروف لكنهم يتشاءمون بها فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا إنها تنعق به ليموت ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله وهذا كله بلا شك عقيدة باطلة ولا هامة ولا صفر قيل إنه شهر صفر كانت العرب يتشاءمون به ولا سيما في النكاح أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.